الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تنبيه: تنقسم الضرورة إلى ضرورة أزلية، وهي كون المحمول ضروريا للموضوع لذاته من دون أي قيد وشرط حتى الوجود. قبل الدخول في بيان التنبيه، بقي أمر من البحث السابق، وهو أنه أساسا عندما نقول أن المفاهيم الفلسفية جميعا هي من المعقولات الثانية الفلسفية، هل هذا ينطبق مع أصالة الوجود أو لا ينطبق مع أصالة الوجود، وإنما هو منسجم مع أصالة الماهية؟ ما معنى أن هذا المعقول معقول ثانوي؟ كما تعلمون أن المعقولات الثانوية هي من قبيل مرادنا الثانوية الفلسفية، هي من قبيل الوجود، العلة، المعلول، الوحدة، الحدوث، القدم ونحو ذلك من الأمور. السلام عليكم. ما معنى أن هذه المفاهيم معقولات ثانية مو معقولات أولى؟ معقولات ثانية يعني أنها لم تؤخذ من الخارج. لماذا لم تؤخذ من الخارج؟ باعتبار أنه لا وجود لها في الخارج، وإلا لو كانت موجودة في الخارج لأخذت من الخارج مباشرة، كما أن الماهيات تؤخذ من أين؟ من الخارج. لماذا نسمي الإنسان معقول أولي؟ لأنه يؤخذ من الخارج مباشرة. لماذا صار مفهوم الوجود معقول ثانوي؟ لأنه لا يؤخذ من الخارج مباشرة. بناء على أصالة الوجود، الوجود موجود في الخارج أو ليس بموجود في الخارج؟ قلنا موجود، إذن هذا المفهوم لابد أن يؤخذ أولا، ثم ينتزع منه مفهوم الماهية ماذا؟ ثانيا. فمفهوم الماهية يكون معقول أولي لو معقول ثانوي. ينبغي بناء على أصالة الوجود الماهية تكون معقولا ثانويا، والوجود يكون ماذا؟ معقولا أوليا، لأن الوجود موجود في الخارج. فإذا كان الوجود موجود في الخارج، حيث أن هذا الوجود وجود خاص، عندما يأتي إلى الذهن العاقل يحلله إلى حد ومحدود، إلى الوجود و الماهية، فالماهية تكون من المعقولات الثانية. ولماذا يكون الوجود من المعقولات الثانية؟ إذا قلنا أن الماهية من المعقولات الأولى، هذا لا يتم إلا بناء على أصالة الماهية. أما بناء على أصالة الوجود، فإن المعقولات الثانوية هي المعقولات الأولية. وهذا ما تقدم من السيد العلامة فيما سبق أيضا، حيث قال أن الشيئية، الوحدة ونحوهما مساوقة للوجود. معنى مساوقة للوجود يعني ماذا؟ يعني موجودة بنفس الوجود. طب إذا كانت الوحدة موجودة بنفس الوجود، إذا تنتزع الوحدة من الخارج أم تنتزع لا من الخارج؟ تنتزع من الخارج. وإذا كانت منتزعة مباشرة من الخارج فتكون معقولا أوليا. وإلا ما معنى أن الوجود، يعني مفهوم الوجود، معقول ثانوي؟ يعني اتصافه في الخارج، عروضه في الذهن، هذا معناه الوجود؟ ماذا تقولون أنتم من المفاهيم الفلسفية بعد هذه والمفهوم الفلسفي؟ تقولون معقول ثانوي، تفسروا المعقول الثانوي، عرفوه لنا. قلتم أن المعقول الثانوي الفلسفي هو الاتصاف في الخارج. ما معنى أن الوجود اتصافه في الخارج؟ هو عين الخارج، مو الاتصاف فيه في الخارج. بناء على أطالة الوجود، الوجود الاتصاف به في الخارج أم هو عين الخارج؟ بناء على أطالة الوجود، الوجود عين الخارج والاتصاف به عين الخارج، الاتصاف به خارج. إذن هذا الكلام وهو أن المفاهيم الفلسفية كلها معقولات ثانية إنما هو على مباني أصالة الماهية، أما بناء على مباني أصالة الوجود فإن المعقولات الفلسفية معقولات أولية والماهيات معقولات ثانوية. تنبيها هذا الذهن بعد عندما يأتي الوجود إلى الذهن عند ذلك تنتزع أنت منه ماهية. أحسنتم طيب الله صحتكم. وهذا أحد المنبهات على صحة ما نقول من أن الماهية والوجود كلاهما في الخارج، مو أن الماهية أمر الذهن. وهذا أحد المنبهات على أن ما نقوله هو الصحيح، لأنه إذا كان الذي في الخارج هو الوجود فقط ليس إلا، إذن من أين تقولون أن الماهية منتزعة منه؟ ولكن نحن قلنا أن الماهية والوجود كلاهما موجود في الخارج، فعندما يأتي هذا العين الواحد إلى الخارج أنت تحلله إلى شيئين، إلى ما به الامتياز وهو الوجود، ما به الاشتراك وهو الوجود، وإلى ما به الامتياز وهو الماهية. فكلها معقولات أولية بعد معقولات ثانوية احنا ما عدنا. وكم به سيد الشهيد؟ لا مولانا لا يقوى رأي سيد الشهيد، لأنه سيد الشهيد يرى أنه هذه كلها ياهو. لا أنا أقول في لوح الوجود موجود مو لوح الوقت، أنا أقول الماهية موجودة حقيقة مو في لوح الوقت. إيه بس ما الارتباط لهذا البحث مولانا؟ إحنا كنا نتكلم في ذاك البحث كان وهذا بحث آخر. أنا عندما أقول الماهية متحققة مو متحققة في لوح الواقع، متحققة في لوح الوجود. طبعا ما اتوقع بسرعة انه هذه المطالب واقعا بسرعة تهضم، كما انه انا همتي انا بسرعة ما هضمت هذه المطالب بعد ان مررنا بدورات فلسفية متعددة الى ان صارت هذه المطالب واضحة. تنبيه، تنقسم الضرورة الى ضرورة ازلية والى ضرورة ذاتية والى ضرورة وصفية والى ضرورة وقتية والوقتية إلى منتشرة وغير منتشرة وإلى ضرورة بشرط المحمول. هنا عندما نقول تنقسم الضرورة ليس مرادنا من الضرورة الذي هو أحد أقسام المواد الثلاث، لا ما يصطلح عليه العرف أنه ضرورة، ذاك الذي قلنا يرتسم في النفس ارتساما أوليا، قلنا أن العرف يفهم الضرورة، عندما تقول له ضروري يفهم معنى من الضروري، هذا المعنى من الضروري. الآن نريد أن نذكر أقسام الضرورة. إذن المقسم هو ماذا؟ المقسم ليس هو الضروري الذي هو أحد المواد الثلاث، وإنما المقسم الضروري الذي هو المعنى العرفي واللغوي للضرورة، ذاك الذي عبرنا عنه أنه يرتسم في النفس ارتساما أوليا. القسم الأول وهي الضرورة الذاتية الأزلية. الضرورة الأزلية هي كيفية في القضية، هذه الكيفية هي أن المحمول ثابت للموضوع مطلقا بلا أن يؤخذ أي قيد في الموضوع. إذا ثبت محمول لموضوع ولم يؤخذ في الموضوع أي قيد، هذه الضرورة نسميها الضرورة الأزلية. وهذه الحيثية في الموضوع نسميها حيثية إطلاقية، يعني أن ينظر إلى الموضوع بما هو هو بلا أن يؤخذ فيه أي قيد أو شرط حتى بنحو القضية الحينية، يعني لا يؤخذ الوجود بنحو الظرفيات فضلا عن الشرطية والقيدية. في قبال ماذا؟ في قبال وجودي في قبال حيثيتين أخريين، وهي الحيثية التقييدية في الموضوع والحيثية التعليلية في الموضوع. الأخوة اللي قرأوا كتاب المكاتب، هناك أيضا يوجد عندنا حيثية تعليلية وتقييدية، ولكن تلك الحيثية التعليلية والتقييدية باصطلاح آخر لا علاقة لها بهذه الحيثية التقييدية والتعليلية التي نقولها هنا. تارة قلنا يؤخذ الموضوع بلا أي حيثية، الموضوع بما هو هو فرضه يكفي لحمل المحمول عليه. أين مصداقه؟ يقول لا مصداق له إلا الواجب سبحانه وتعالى، فإن قولكم الله موجود هذه الضرورة، أي ضرورة؟ هي الضرورة الأزلية، يعني فرض الموضوع كاف لحمل الموجود عليه، مو فقط حمل الموجود عليه بل وحمل كل الصفات الذاتية عليه. الله قادر، هل نحتاج أن نأخذ قيدا في الموضوع حتى يصح أن يحمل عليه القدرة؟ لا، نفس الموضوع كاف لأن يحمل عليه قادر. لماذا؟ ما هي النقطة؟ لأن فرض الموضوع هو فرض الوجود، لأن الواجب سبحانه وتعالى وجود محض، فبمجرد أن تفرض الموضوع فقد فرضت ماذا؟ وجوده، بعد لا تحتاج أن تقيده بالوجود. واضح النقطة؟ بخلافه في الممكنات، فإنه لكي يحمل عليه الوجود يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى علته. لكي تقول زيد موجود، متى يصح لك أن تقول زيد موجود؟ ها؟ إذا أوجدته العلة. أما العلة إذا لم توجد زيد، هل تستطيع أن تحمل موجود على زيد؟ إذا حمل الموجود على زيد يحتاج إلى حيثية تعليلية أو لا يحتاج إلى حيثية تعليلية؟ يعني ما لم تأخذ بعين الاعتبار في الموضوع إيجاد العلة لذلك الموضوع، هل يمكن حمل موجود عليه؟ لا. وهذه هي الحيثية التعليلية في الموضوع، يعني أن حمل الوجود أو حمل المحمول على الموضوع لا بد أن يؤخذ فيه بعين الاعتبار إيجاد العلة لذلك الموضوع، فإن أوجدت العلة ذلك الموضوع عند ذلك يحق لك أن تشكل قضيتك تقول زيد موجود. هذه الحيثية التعليلية. حيثية التقييدية ماذا؟ أنت عندما تقول الإنسان موجود بناء على أصالة الوجود، ما لم ينضم الوجود إلى الماهية هل يمكن حمل موجود؟ ما لم ينضم الوجود إلى الماهية هل يحق لك أن تقول الإنسان موجود بناء على أصالة الوجود؟ قلنا وجود الإنسان موجود، لا الإنسان موجود. إذا نحتاج أن نقيد الموضوع بقيد، ما هو ذلك القيد؟ الوجود، فنحمل عليه موجودا. وما لم يقيد الموضوع بالوجود فلا يصح حمل موجود عليه، وإن حمل فالحمل يكون مجازيا ولا يكون حقيقيا. ومن هنا قلنا فيما سبق بأن قولنا الإنسان موجود نسبة الشيء إلى غير ما هو له. طب إلى ما هو له ما هو؟ تلك الحيثية التقييدية المنضمة إلى الماهية. إذن توجد عندنا حيثيات ثلاث، حيثية إطلاقية للموضوع، حيثية تعليلية للموضوع، حيثية تقييدية للموضوع. الواجب لكي يحمل عليه الوجود لا نحتاجه في الموضوع لا إلى حيثية تقييدية ولا إلى حيثية تعليلية، وهذا ما هي المسمات بالحيثية الإطلاقية. فإذا كان الموضوع محيطا بالحيثية الإطلاقية فالضرورة تكون أي ضرورة؟ الضرورة الأزلية في قبال ماذا؟ في قبال الضرورة الذاتية. ما هي الضرورة الذاتية؟ الضرورة الذاتية هي تلك الضرورة التي تكون للشيء ولكن بحيثية تعليلية أو بحيثية ظرفية حينية لا حيثية تقليدية. أضرب مثال حتى يتضح المطلب. أنت تقول الإنسان حيوان بالضرورة، هذه ضرورة، هذه الضرورة الأزلية؟ يقول لا، هذه الضرورة الذاتية، يعني ما دام الإنسان إنسانا فهو حيوان بالضرورة. هذه الذات ما دامت هذه الذات فهي حيوان بالضرورة، أما إذا هذه الذات لم تكن فليست بحيوان سالبة بانتفاء الموضوع، لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. فإن قلت هذه الحيثية أيضا تأتي في الواجب، الله ما دام هو الله موجود نقول لأنه هناك يستحيل عليه العدم، ولكن هناك لا يستحيل عليه العدم. الإنسان يستحيل عليه العدم، هذا قلت أنه ممكن. إذن هذا القيد نحن لا نحتاج أن نأخذه، ما دام الذات نحن لا نحتاج أن نأخذه في الضرورة الأزلية، ولكنه في الضرورة الذاتية نحتاج ما دام الذات. فالإنسان ما دام هو إنسان حيوان بالضرورة، يعني مع حفظ هذا الموضوع، أما إذا لم يكن هذا الموضوع متحققا فليس بحيوان، فليس بحنوى حيوان سالبة بانتفاء المحمول، لا، من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لأنه إذا لم يكن هناك إنسان فلا يوجد هناك حيوان بالضرورة. ولكن التفتوا جيدا، ولكن هل هنا توجد حيثية تقييدية بالوجود أو لا توجد حيثية تقييدية بالوجود؟ يعني الإنسان بقيد الوجود هو حيوانان، أو الإنسان حين الوجود هو حيوان، أي منهما؟ قلنا حين الوجود. لماذا؟ لماذا حين الوجود؟ لأنه إذا كانت الحيثية حيثية تقييدية فالحيوانية تكون أولا وبالذات لمن؟ للوجود، مع أن الحيوانية أولا وبالذات للوجود وللماهية، للماهية. ومن هنا نقول أنه هذه الضرورة الذاتية إنما تكون مع الوجود لا بالوجود. هذا المطلب أشرنا إليه في أصحاب سابقة، قلنا أن السيد العلامة هناك عندما عبر بالوجود مراده ماذا؟ مع الوجود، مراده الحينية مو مراده الشرطية والقيدية. وإلا لو كان مراده الشرطية والقيدية يلزم أن الحيوانية تكون ثابتة ماذا؟ للوجود أولا وبالذات، كما أن الوجود ثابت للوجود أولا وبالذات وثابت للماهية ثانيا وبالعرض. ولكن هنا الحيوانية ثابتة للوجود أولا وبالذات، أو ثابتة للإنسان أولا وبالذات، ثابتة للإنسان أولا وبالذات وثابتة للوجود ثانيا وبالعرض. إذن أنت عندما تقول وجود الإنسان حيوان بالضرورة، هذه الحيوانية نسبتها إلى الإنسان نسبة الشيء إلى ما هو له، نسبتها إلى الوجود نسبة الشيء إلى غير ما هو له. وهذا أيضا من الموارد التي يفترق ما ذكرناه عما ذكره، لأنه الحيوان إذا قلنا أن الوجود والماهية أحدهما عين الآخر، فالحيوان نسبته إليهما على حد واحد، نسبته إلى الوجود نسبة الشيء إلى ما هو له، ونسبته إلى الماهية نسبة الشيء إلى ما هو له. وهذه هي الضرورة الذاتية. اتضح لماذا تسمى بالضرورة الذاتية. ونحن عندما نقول أن الإمكان سلب الضرورة، مرادنا سلب الضرورة الذاتية، مو مرادنا سلب الضرورة الأزلية. سلب الضرورة الذاتية عن الشيء، يعني لا هذا ضروري الثبوت له ولا ذاك ضروري الثبوت بالضرورة الذاتية. ثم عندنا ضرورة وصفية. ما هي الضرورة الوصفية؟ وهو أن تأخذ في الموضوع وصفا معينا ثم تحمل عليه المحمول، فيكون ذلك المحمول ضروريا، ولكن لا لذات الموصوف بل لوصف في الموصوف، لا لذات الموضوع بل لوصف في الموضوع. من قبيل قولك كل إنسان كاتب متحرك الأصابع بالضرورة، فإن الإنسان حين الكتابة متحرك الأصابع بالضرورة أم لا؟ لكن هذه ضرورة، ضرورة وصفية، يعني ما دام كاتبان مو الإنسان بما هو إنسان، وإلا كل إنسان متحرك الأصابع بالضرورة، لا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة. قال تنبيه: تنقسم الضرورة إلى ضرورة أزلية، وهي كون المحمول ضروريا للموضوع لذاته من دون أي قيد وشرط حتى الوجود. لماذا؟ لأن فرض الذات هو فرض الوجود، فلا نحتاج إلى ماذا؟ إلى أن نفرض الوجود مرة أخرى، ولو بنحو قضية الظرفية والحينية. هذا مبني على أن الواجب سبحانه وتعالى وجود صرفا، وجود محض لا ماهية له، لأن فرضه هو فرض ماذا؟ فرض الوجود، بلا احتياج إلى أن يؤخذ معه الوجود، لا بنحو القضية القيدية ولا الشرطية ولا الحينية حتى. وهذه هي الحيثية الإطلاقية للموضوع لذاته من دون أي قيد وشرط حتى الوجود. طب هذه الضرورة الأزلية الموجودة؟ قال: وتختص بما إذا كان ذات الموضوع وجودا قائما بنفسه بحتا لا يشوبه عدم ولا تحده ماهية. هذه لا يشوبه عدم ولا تحده ماهية، هذا عطف تفسيري، لأنه إن شابه عدم يكون ماذا؟ محدودا، فإذا صار محدودا يكون له ماهية، فإن لم يشبه عدم فليست له ماهية. لا يشوبه عدم ولا تحده ماهية، وهو الوجود الواجب تعالى وتقدس فيما يوصف به هذا الوجود من صفاته التي هي عين ذاته، من قبيل الله قادر، الله حي، الله عليم ونحو ذلك. لا الصفات الفعلية، فإن الصفات الفعلية ليست هي عين الذات بل هي عين الفعل كما تقدم في بداية الفكر. وإلى ضرورة ذاتية، وهي كون المحمول ضروريا للموضوع لذاته ولكن مع الوجود، بنحو يكون الوجود ظرفا، بنحو القضية الحينية والظرفية، لا بنحو القضية الشرطية، وبينا لماذا لا بالوجود، يعني لا بنحو الحيثية التقييدية والظرفية والشرطية، لا بالوجود، كقولنا كل إنسان حيوان بالضرورة، فالحيوانية ذاتية للإنسان، مو ذاتية لوجود الإنسان، بل نسبتها إلى وجود الإنسان نسبة الشيء إلى غير ما هي لا. فالحيوانية ذاتية، مراد من الذاتية هنا ذاتية باب الإيثولوجي لأن كليات، فالحيوانية ذاتية للإنسان، ضرورية للإنسان، ولكن ما دام موجودان لا بغض النظر عن الوجود، وهذه القضية الحينية، ما دام موجودا ولكن لا بنحو يكون الوجود قيدا في الموضوع، لأنه إذا صار قيدا في الموضوع المحمول يكون لذلك القيد أولا وبالذات وللماهية ثانيا وبالعراق. له ما دام موجودا ومع الوجود لا بالوجود، ولولاه أي ولولا الوجود لكان باطل الذات، لا إنسان ولا حيوان. وهذا ما ذكرناه لكم سابقا بناء على أصالة الوجود. ماذا؟ لا يمكن أن نفرض الماهية بلا وجود، ماهية بلا وجود غير معقول، لأن الماهية تنتزع ماذا؟ من حد الوجود. فإذا لم يكن وجود فلا محدود، إذا فلا حد، إذا فلا ماهية. ولكن الوجود ليس بنحو التقييد بل بنحو الحينية والظرفية، وإلى ضرورة وصفية، وهي كون المحمول ضروريا للموضوع ولكن لوصفه، يعني أن الوصف هو سبب هذه الضرورة، كقولنا كل كاتب مراد من كاتب، يعني كل إنسان كاتب، مو الكاتب بما هو كاتب، لأنه نقول ضرورة وصفية، يعني بنحو يستقبل الكتاب ماذا؟ وصفا. فنحتاج إلى ماذا؟ فنحتاج إلى موصوف، والموصوف ماذا؟ هو الإنسان. هسه سواء قلنا أن المشتق بسيط أو قلنا أن المشتق مركب، كقولنا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة، ولكن ما دام كاتبان. وإلى ضرورة وقتية، وإلى ضرورة وقتية، تفصيل هذا البحث الإخوة اللي يريدون يطالعون يراجعون إلى درر الفوائد تعليق على المنظومة الآملي في صفحة 222 من الجزء الأول تحت هذه النسخة، ما أدري نسخة أخرى موجودة أو لا، تبع أخرى. هناك يقول اعلم أن المنطقيين جعلوا القضية الضرورية على أقسام ستة، بلي صفحة 222 من الجزء الأول من حاشية الآملي على المنظومة. الضرورة الأزلية، وهي التي حكم فيها باستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع مطلقا ومن غير قيد أصلا، حتى قيد وجود الموضوع. لماذا؟ لأن فرض الموضوع وفرض وجود الموضوع باحتياج إلى أن يقيد الموضوع بالوجود. وثانيا الضرورة الذاتية، وهي التي يكون الحكم باستحالة الانفكاك فيها مقيدا بدوام الموضوع، يعني بوجود الموضوع، ولكن لا بنحو يكون الوجود قيدا بل بنحو يكون الوجود ظرفا. الضرورة الوصفية، وهي التي يكون الحكم بالاستحالة فيها مقيدا بثبوت الوصف العنواني وقد بينا. والضرورة يقول هذه قد تسمى أيضا بالمشروطة العامة، باعتبار أنه في الموجهات هناك بعض درستم أنتم أقسام الموجهات. والضرورة في وقت معين من قبيل ماذا؟ ويقال لها الوقتية المطلقة، وهي التي يكون الحكم بالاستحالة فيها مقيدا بوقت معين، من قبيل كل أمل منخسف، وكل منخسف وقت حلولة الأرض بينه وبين الشمس. وهنا الانخساف للقمر وقت الحيلولة ضروري أم لا؟ ولكنه مقيد بوقت وقت الحيلولة وبين الشمس. ومن هنا يقول السيد العلام رحمة الله تعالى عليه أن الوقتية ترجع إلى الوصفية بوجهين. لماذا؟ لأن الوصف قد يكون غير وقت وقد يكون وقتان. إذن الوقتية أيضا يمكن أن نرجعها ماذا؟ إلى الوصفية. ثم عندنا القسم الثالث الذي لم يذكره هنا السيد العلامة، وهي الضرورة بشرط محمول، ويا ليته ذكره باعتبار أنه يريد أن يرتب عليه بحثا إن شاء الله في التنبيه اللاحق. ما هي الضرورة بشرط المحمول؟ الضرورة بشرط المحمول هي أن تأخذ المحمول وتجعله قيدا في الموضوع ثم تحمل عليه ذلك المحمول. زيد القائل، قائم بالضرورة أم لا؟ نعم، لأنه أنت تراك القيام في الموضوع، فهنا حمل القيام عليه ماذا؟ يكون بالضرورة. هذا الذي درستموه في الحلقة الثانية من أنه أن القطع حجة. السيد الشهيد ماذا قال هناك؟ قال هذه القضية ضرورية بشرط المحمول، لأن القطع بأمر الآمل يعني القطع برأي أو القطع بأمر من تجب طاعته حجة، يعني تجب طاعته. هذا من قبيل زيد القائل قائم، وهذه قضية بشرط محمول. زيد الموجود موجود بالضرورة أم لا؟ نعم، هذه تسمى ضرورية بشرط المحمول، يعني أن المحمول يكون شرطا في الموضوع ثم يحمل المحمول عليه. قال وإلى ضرورة وصفية، وهي كون المحمول ضروريا للموضوع لوصفه، كقولنا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة، ولكن ما دام كاتبا. وإلى ضرورة وقتية، ونرجعها إلى الضرورة الوقتية إلى الضرورة الوصفية بوجهين. هذا تمام الكلام، ثم ذكرنا القسم الآخر وهي الضرورة بشرط المحمول. تنبيه الأول، في هذا التنبيه الثاني يريد أن يبين المصنف معاني الإمكان في الفلسفة، اصطلاحات الإمكان في الفلسفة. إلى هنا اتضح لنا معنى واحد من الإمكان، وهو ماذا؟ وهو سلب الضرورة، سواء كان ضرورة الوجود أو ضرورة العدم. وهناك معان أخرى للضرورة، بعضها بنحو الاشتراك اللفظي، أساسا لا علاقة بينهما إلا في لفظ الإمكان، كالإمكان الفقري، فإنه تقدم فيما سبق أن هناك اشتراك لفظي بين الإمكان الماهوي وبين الإمكان الفقري، فإن الإمكان الفقري مو سلب الضرورة وإنما هو ضعف الوجود. نعم، يوجد اشتراك في اللفظ فقط، وإلا لا يوجد أي اشتراك آخر. يقول السيد العلام رحمة الله تعالى عليه: إلى هنا اتضح لنا معنى واحد من معاني الإمكان، وهو الإمكان الماهوي، أو قد يسمى الإمكان الحقيقي، وقد يسمى الإمكان الذاتي، ونحو ذلك من الأسماء. والآن نريد أن نبين لكم معاني أخرى من الإمكان. أساسا السيد العلام رحمة الله تعالى عليه يقول: اعلموا أن الإمكان كان له معنى عرفي عند العامة. العامة عندما تقول هذا ممكن، يعني تريد أن تقول هذا جائز، ليس لها نظر إلى سلب الضرورة أبدا. أساسا لعله لا تتصور لا الضرورة ولا سلب الضرورة. عندما تسأل مطلبا تقول، يقول لك جائز، تقول ممكن. هذا ممكن يعني شنو؟ يعني ليس بممتنع، فقط هذا المقدار. ومن هنا يقول السيد المصنف بأن الإمكان عند العامة كان نظره إلى الجانب المخالف دائما. شوفوا، احنا عندنا نقيضين، وجود وعدم، أو في كل قضية إما موجبة وإما ماذا؟ سالبة. أنت عندما تسأله عن قضية من القضايا، يعني تسأل العرف، يقول ممكنة، مراده من الإمكان يعني جانبها المخالف ليس ضروريا، سلب الضرورة عن الجانب المخالف. بلي الإمكان العام، بلي الآن بين الإمكان العام، فلهذا قلت عند العامة، فلهذا يسمى إن كان عاما أو عاميا كما تقدم في بداية الحكمة. أنت عندما تسأل تقول هل الإنسان كاتب؟ يقول ممكن. شنو معنى ممكن؟ يعني سلب الكتابة عن الإنسان ليس ضرورية، سلب الكتابة عن الإنسان ليس ضروريا، فسلب الضرورة عن الجانب المخالف. الجانب الموافق ماذا؟ ثبوت الكتابة للإنسان. الجانب المخالف ماذا؟ سلب الضرورة، سلب الكتابة. خب سلب الكتابة ضروري أو ليس بضروري؟ يريد أن يقول سلب الكتابة ليس ضروري، لأنه إذا كان سلب الكتابة ضروري إذا إثبات الكتابة يكون ماذا؟ ممتنعا، وهو يرى أنه ماذا؟ ممكن استحالة اجتماع النقيضة. إذا كان سلب الكتابة ضروري إذا يكون ثبوت الكتابة ماذا؟ ممتنع لاستحالة اجتماع النقيضة. وبعبارة أخرى، نحن في الإمكان الخاص نسلب الضرورة عن النقيضين، ولكنه في الإمكان العام نسلب الضرورة عن النقيض. حتى إن كان الجانب الموافق موجبا سنسلب الضرورة ماذا؟ عن العدم. وإن كان الجانب الموافق سلبيا سلبا نسلب الضرورة ماذا؟ عن النقيض، عن الإيجاب. خذ إذا كان الإمكان العام سلب الضرورة عن الجانب المخالف، خذ ماذا يقول عن الجانب الموافق؟ يقول ساكت عنه، لا يقول أن الجانب الموافق حتى ممكن بالإمكان الخاص أم واجب أو ممتنع، فقط تريد أن يسلب الضرورة عن الجانب المخالف. أما لو سألت مثال حال الإمكان العام، خذ الجانب الموافق ما هو، يقول أنا لا أتكلم عن الجانب الموافق، فقط أريد أن أسلب الضرورة عن الجانب المخالف. أريد أن أقول الجانب المخالف ليس ضروريا، لأنه إذا كان ضروريا بعد لا معنى لأن يكون هنا موجودا أو معدوما. ومن هنا نقول، التفتوا جيدا، ومن هنا نقول أن الإمكان العام ينسجم مع الإمكان الخاص والوجود تارة، وينسجم مع الإمكان الخاص والامتناع تارة أخرى. لماذا؟ لأن الإمكان العام يسلب الضرورة عن الطرف المخالف، أما الطرف الموافق قد يكون واجبا وقد يكون ممكنا بالإمكان الخاص، قد يكون ممكنا بالإمكان الخاص وقد يكون ماذا؟ ممتنعا. الآن يضرب أمثلة تبقى على الكتاب. قال تنبيه آخر، هذا الذي تقدم من معنى الإمكان الذي هو قسيم للضرورة والامتناع، هذا الذي تقدم من معنى الإمكان هو المبحوث عنه في هذه المباحث، وهو أي الإمكان إحدى الجهات الثلاث. ما هو مراده من الجهة هنا؟ يعني الجهة الاصطلاحية كما في المنطق، أم مراده من الجهة هنا يعني المادة؟ نقول بأنه لا يمكن أن يراد يكون مراده من الجهة يعني المعنى الاصطلاحي. لماذا؟ لأنكم قرأتم فيما سبق بأنه في الجهة بالمعنى الاصطلاحي القضايا إما أن تكون لها جهة وإما أن لا تكون لها جهة، وهذا يستحيل في المواد أن تكون لها مادة ولا تكون لها مادة. ثم مضافا قرأت في علم المنطق أن القضايا الموجهة منحصرة في ثلاث وأكثر من ذلك، أكثر من ذلك. فلهذا قرأت أن الموجهة إما أن القضايا إما موجهة وإما مطلقة، والموجهة لها أقسام كذا كذا من الدوام والمشروطة العامة والإمكان العام وإلى غير ذلك. إذا قوله تقييد الجهات بالثلاث يكشف منه أن المراد من الجهة ماذا؟ يعني المادة. فإذا كان الأولى أن يعبر المواد بالثلاث مو أن يعبر الجهات الثلاث. قال وهو إحدى الجهات الثلاث والتي لا يخلو عن واحدة منها شيء من القضايا، لا ليس الأمر كذلك، فإن المطلقة تخلو من الجهة لا توجد فيها جهتان. إذا كان المراد من الجهة الاصطلاحية أن واحدة منها شيء من القضايا، وقد كان نقطة أول السطر هذه، وقد كان الإمكان كان ينبغي أن يكون أول السطر لأنه يريد أن يدخل ماذا في بحث الإمكان العام. هذه وقد كان الإمكان يريد أن يقول السيد العلامة أنه له تاريخ عريق في البشرية، أن البشر عندما كان يقول إمكان مراده من الإمكان هذا المعنى. وقد كان الإمكان عند العامة يستعمل في سلب الضرورة عن الجانب المخالف. قولك الإنسان كاتب، خب بالإمكان العام يعني ماذا؟ يعني ليس سلب الكتابة ضروريا. سلب الكتابة ضروري، وإذا لم يكن سلب الكتابة ضروريا لازمه ماذا؟ أن الكتابة ليست ممتنعة للإنسان. سلب الضرورة عن عدم الكتابة يعني ماذا؟ يعني أن الكتابة ليست ممتنعة، وإلا لو كان عدم الكتابة ضروريا فمعناه ماذا؟ فمعنى أن الكتابة ممتنعة للإنسان. فلهذا قال سلب الضرورة عن الجانب المخالف ولازمه سلب الامتناع عن الجانب الموافق. يعني تريد أن تقول أن الكتابة ليست ممتنعة للإنسان، خب واجبة للإنسان أو ممكنة للإنسان بالإمكان الخاص؟ بعد الإمكان العام لا يتعرض لهذا. الإنسان كاتب، الكتابة واجبة له؟ لا، ممكنة. الكاتب متحرك الأصابع، هنا تحرك الأصابع بالإمكان الخاص بالضرورة بالوجود الجانب الموافق، تحرك الأصابع للكاتب بالإمكان الخاص بالضرورة بالضرورة. إذن عندما تقول الإنسان كاتب بالإمكان العام يعني ماذا؟ يعني ليست الكتابة ممتنعة للإنسان، ولكن الكتابة ضرورية للإنسان، لا ممكن للإنسان. أما قولك الكاتب متحرك الأصابع بالإمكان العام، يعني تريد أن تقول حركة الأصابع ليست ممتنعة، ولكن ضرورية وغير ضرورية؟ ضرورية. إذا الإمكان العام ينسجم مع الإمكان الخاص، وينسجم ماذا؟ مع الوجوب والضرورة. هذا إذا كانت إذا كان الجانب الموافق قضية موجبة. إذا كانت كان الجانب الموافق قضية موجبة، أنت تسلب ماذا؟ نقيضها فقط. أما نفس القضية الموجبة الموافق الجانب الموافق ينسجم مع الإمكان الخاص ومع الوجوب. أما إذا كانت القضية سالبة فقضية بالعكس، يعني الجانب الموافق يمكن أن يكون ممكنا بالإمكان الخاص ويمكن أن يكون ماذا؟ ممتنعا. وهذا معنى أن الإمكان العام ينسجم مع الإمكان الخاص ومع الوجوب تارة ومع الامتناع تارة أخرى. فيكون أعم موردا من الإمكان الخاص أو لا يكون أعم موردا؟ وهذا معنى قولهم أن الإمكان العام أعم موردا من الإمكان الخاص، لأن الإمكان الخاص ليس إلا سلب الضرورتين، ولكن الإمكان العام هو سلب الضرورة عن الجانب المخالف، فهو ينسجم مع الوجود تارة ومع الامتناع تارة أخرى، وفيهما إمكان خاص أيضا. ومن هنا نقول أن الإمكان العام أعم مطلقا من الإمكان الخاص، والإمكان الخاص أخص مطلقا من الإمكان العام. ولكن هذه الأخصية والأعمية لا في عالم المفاهيم، باعتبار أن المفاهيم هذه المفاهيم بسائط وليست مرتبات، وإنما الأعمية والأخصية بلحاظ ماذا؟ الانطباق والمصادق والموارد. قال ولازمه سلب الامتناع عن الجانب الموافق. طب الآن إذا كان الأمر كذلك في الإمكان العام، تارة أن الجانب الموافق موجبة، وتارة أخرى أن الجانب الموافق ماذا؟ سالبة. قالوا ويصدق يعني الإمكان العام في الموجبة، سواء كان الجانب الموافق ضروريا أو مسلوب الضرورة عنه، هذا إذا كانت موجبة. ويصدق في السالبة في الجانب الموافق، سواء كان الجانب الموافق ممكنا او ماذا؟ او ممتنعا. قال ويصدق في الموجبة يعني في القضية الموجبة، اذا فيما اذا كان الجانب الموافق ضروريا. مراد من الجانب الموافق يعني ثبوت المحمول للموضوع، مو القضية. ثبوت المحمول الجانب الموافق يعني ثبوت الكتابة للإنسان، ثبوت الكتابة ثبوت حركة الأصابع للكاتب، هذا يكون ضروري. أما ثبوت الكتابة للإنسان يكون ممكن بالإمكان الخاص. قال ويصدق في الموجبة فيما إذا كان الجانب الموافق ضروريا، يعني كان حمل المحمول على الموضوع ثبوت المحمول للموضوع ضروريا بالوجوب، نحو الكاتب متحرك الأصابع بالإمكان، هذا يا إمكان الإمكان العام، الكاتب متحرك الأصابع هو بالضرورة لا بالإمكان، هو بالضرورة، ولكن عندما نقول بالإمكان مرادنا يا إمكان الإمكان العام، يعني حركة الأصابع ليس سلبها ضرورية، وإلا لو كان السلب لو كان حركة الأصابع سلبها ضروريا كان ثبوت الحركة للأصابع ماذا؟ ممتنعا. إذا فقط تريد أن تقول أن الحركة ليس سلبها ممتنعا، ليس سلبها ضروريا، أما أن الحركة في الجانب الموافق واجبة أو ممكنة بالإمكان الخاص، الإمكان العام ساكت عنه. قال نحو الكاتب متحرك الأصابع بالإمكان العام، وإن كان في الجانب الموافق حركة الأصابع للكاتب بالضرورة أو مسلوب الضرورة، يعني مسلوب الضرورة في الجانب الموافق، نحو الإنسان متحرك الأصابع بالإمكان، يعني ماذا؟ يعني حركة الأصابع ليست مسلوبة بالضرورة، وإلا لو كانت حركة الأصابع مسلوبة بالضرورة إذا يمتنع ثبوتها للإنسان. فقد تريد أن تقول أن حركة الأصابع ليست ممتنعة الثبوت، فمتى حركة الأصابع في الجانب الموافق واجبة أو ممكنة بالإمكان الخاص؟ من الواضح حركة الأصابع بالنسبة للإنسان واجبة أو ممكنة بالإمكان الخاص؟ ممكن بالإمكان الخاص، هو مسلوب الضرورة في الجانب الموافق. قال أو مسلوب الضرورة نحو الإنسان متحرك الأصابع بالإمكان، هذا كله إذا كان الجانب الموافق ماذا؟ موجبا. وأما هو يصدق في السالب بنفس البيان السابق بعد لا نتأخر، الإخوان ما كان هذه تدريبات ذهنية جيدة يشوفون تجدون تطبقوها أي أم لا، هو يصدق في السالبة فيما إذا كان الجانب الموافق ممتنعا، يعني ماذا؟ يعني يستحيل ثبوته لا، ممتنع الثبوت له، هذا المحمول ممتنع الثبوت للموضوع ممتنعا، نحو ليس الكاتب بساكن الأصابع، سكون الأصابع للكاتب ممتنع أو لا؟ ها؟ ولكن ليس الكاتب بساكن الأصابع بالإمكان، فقط الجانب المخالف تريد أن تسلب ضرورته، أما الجانب الموافق ماذا؟ ممكن لو ممتنع، من الواضح سكون الأصابع للكاتب ممكن لو ممتنع، ممتنع، إذن ينسجم مع أن يكون الجانب الموافق ممتنعا وينسجم مع أن يكون الجانب الموافق ماذا؟ ممكنا بالإمكان الخاص، من قبيل ماذا؟ أو مسلوب الضرورة نحو ليس الإنسان بساكن الأصابع بالإمكان العام، خب سكون الأصابع للإنسان ممتنعا؟ لا. واجب؟ لا، ممكن بالإمكان الخاص. فالإمكان بهذا المعنى، أي إمكان؟ بالمعنى العام الذي ذكرناه، أعم موردا، لا أنه أعم مفهوما كما سيأتي في السطر اللاحق، فالإمكان العام أعم موردا مصداقا تطبيقا من الإمكان بالمعنى المتقدم. قل بالإمكان بالمعنى المتقدم ما هو؟ أعني سلب الضرورتين موردا من هذا ومن كل من الوجود إذا كانت القضية موجبة، والامتناع إذا كانت القضية ماذا؟ سالبة، لا أنه أعم مفهوما. هنا يوجد برهانان لإثبات أن الإمكان العام ليس أعم مفهوما من الإمكان الخاص، بل هو أعم موردا، يأتي بيانهما، والحمد لله رب العالمين.